Júlio. Boa noite. Oh. عليك ابو مجد. عليك الله يقويك. لهو الحب كده يا مولانا ما بتحرك ولا تدعو مع love.